أصل ويجوز كذا، أصل ولا يجوز كذا، إيش الفرق؟ الفرق الرقم. ولذلك بعض المطبعات طبعت بعض كتب الفقه أو جعلت أرقام، جعلت الكل فصل مثلا رقم، يعني كل مسألة مسألة، بعض الفقهاء يقول مسألة مسألة مسألة، جعل لها رقم، وإذا القرن لم يشتري الفرق، فالطول هو الطول والكلام هو الكلام، إنما وضع أو جعل لها رقم. أليس هناك يعني تلك الفائدة؟ حقيقة هذا من التلبيس الذي يلبس به أحيانا. شيء غير ذلك أنه بما أن التقنين كما قلنا لابد أن يكون حكرا لاجتهاد معين أو على اجتهاد أو فقهي أو رأي معين، فلا بد أنه سيتغير. المشكلة أن خاصة الأمور الاجتهادية كثيرة عندنا هنا، كانت الغرامة والقيم خلفها عن الآن، يعني الحفيظة كان قيمتها 28 قرش، بعدين صارت ريال، بعدين صارت كذا، الرخصة كان قيمتها مثلا كم أول كم؟ 5 ريال، 15 ريال أو 5 ريال، هي صارت كم؟ 500 ريال مثلا. فإذا كان يقيل هذا يعني شرع مقنن مصيبة، بخلاف إذا عرف الناس أن هذا اجتهادات يعني إدارية. فالأشياء الإدارية التي توضع مثلا، فأن يوضع نظام معين، التاجر يزيد العود بعضه وكذا يحطها في الميناء يستلم هذه، هذا ما أصلا لا تدخل في الأحكام الشرعية، هذه أمور تنظيمية لتسيير الأمور ولا تدخل في الإسلام الشرع أصلا. أما الأحكام فهي أحكام سواء قيلت أو ما قيلت لا فرق في الطول أو في الصعوبة، بل التقرير زيادة حرج ويدخل الناس في الشك في النفس مما يعني ينزل أو مما يأتي في يقول الناس إن هذه الشريعة تناقضت أو الشريعة نقصت أو الشريعة زادت إلى غير ذلك. هناك مساعات كثيرة جدا متعلقة بالأحكام والله، ومن خلال الأسئلة في الحقيقة وجدت أن يعني شيء الله المستعان، يعني مساعات كبيرة حتى بعض الأخوان يمكن تكونوا يعني تسمعون. مثلا يسأل رجل أو امرأة من إحدى البلدان العالم الإسلامي حتى في برنامج وعلى الدرس الذي يتكلم فيها العلماء على طالب جزاهم الله خيرا، وهم الخير البرامج وأفضلها وأكثرها نفعا لا شك في ذلك، فيأتي رسالة من بلد ما لكن لا يمكن الفتوى أو يضطر المفتي أن هناك أمور لا بد أن يرجع فيها إلى القضاء، فيحيل المفتي أو الشيخ المدير إلى القاضي. فتأتي الأسئلة عن أي قاضي في بلاد لا تحكم بما أنزل الله ولا تنتظر من شرع الله، مشاكل كثيرة. لذلك بعض الأخوان يقول كيف نفعل، كيف نتحاكم في بنائنا وأموالنا، كيف نأخذ حقوقا، كيف كيف، مشاكل كثيرة وتحتاج إلى دراسة عميقة، ولا نقول من فرد واحد بل من هيئات وجهات كثيرة لكي تعمل جنبا إلى جنب مع دعوتنا إلى ضرورة تطبيق شرع الله كامل غير موقوف. ايضا لابد ان نحاول ان نؤصل بعض الاصول بعض القضايا ليعرف الناس كيف يتعاملون مع واقع مفروض الان قائم ولا يستطيع ان نغيره، والا فالاصل وعدم الاعتراف بهذا الواقع لا شك، لكن في حلول مشاكل تريد حلول ماذا نفعل؟ مثلا يقول الاخ نحن في بلد ما زال فيه التحاكم الى شيوخ القبائل، وعندما نقول لهم تحاكم الى شرع الله ونعظهم وننصحهم يجيبون بقولهم أين شرع الله، ولا نجد من يحكم بشرع الله، نبدأ إلى تحكيم مشايخنا بدلا من أن نعود إلى الحكومة التي تحكم بالشيوعية والبعثية، أي أن مقالته قائمة على جناحين، أولا يعني مقالة الناس المتحاكمين، أولا أنهم لا يجدون من أهل العلم والناس الصالحين من عندهم قدرة على أن يحكم بينهم، ثانيا أنهم يجدون الدولة تحكم بالخصم، فبدلا من ذلك يحكمون مشايخهم من القبائل، كيف يكون الحال معهم؟ هنا وضع شاذ لا شك، ولا يجوز ان يقر من اصله، ويجب ان يكون الحكم لله ورسوله اتفق عليه، لكن مشكله طبع طائف. فما الحل؟ اما الرجوع الى الدول الى القوانين الكفرية شيوعية اشتراكية بعثية ديمقراطية إلى غير ذلك من الإناث الضالة هذه، فهذا لا يجوز، وهو الكفر بعينه لمن رضي واختار وعلم، هو الكفر بعينه. وإذا لم يكن بديل من شرع الله ومن قضاء يقضي بما أنزل الله، فشيوخ القبائل أخف وأهون، لكن يجب أن يوعظوا وأن يذكروا وأن يفقهوا بالدين، ما أمكن أن تعرض عليهم كتب الفقه بحسب ما يعتقدون. بعض شيوخ القبائل يقول نحن تابعين، طيب نبسط لهم بعض الأحكام، نعطيهم نقول هذا هو مذهب الإمام الشافعي واحكموا بحكم الله. في نظري أن وعظ المشايخ شيوخ القبائل يعني وعظهم وتذكيرهم بالله وتبين الحق لهم أخف من الحكومات من الأحزاب الكفرية التي لن تنتقل لنا أبدا. وهذا جزء من الدعوة، كما ندعوه إلى تحقيق التوحيد بجانب العبادة، ندعوه إلى ذلك أيضا بجانب الطاعة. وإذا اضطر الإنسان اضطرارا لأن يتحاكم إليهم خاصة بأخذ حق من الحقوق المالية، فنرجو أن لا يكون عليه إثم إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بالحدود فلا يجوز أن يقرهم على أن يحصل بما يخالف ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الحدود. وهذه مساكن عويقة الله المستعان. هذا نداء من الإخوة المجاهدين، صدروه بقول الله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، ما نقص الصدقة من مال وغيره، إلى أهل الخير من أصحاب المكتبات والتسجيلات الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كما أنه لا يخفى على أحد من أهل الدعوة ما هي الكتب والمراجع والرسائل العلمية الإسلامية والأشرطة الإسلامية، كذلك من دور فعال لنشر الخير والهدى والصلاح والدعوة في الناس، فإن المجاهدين في أمس الحاجة لهذه الوسائل، والداعي في الخير له كأجر فاعله، وجزاكم الله خيرا. يوجد صندوق تبرعات في هذا الشأن في مكتبة البيان السمعية. نعم، ولطيمة بهذه الأيام فقد أحضرت الأنفس الشح بالذات في هذه الأيام أكثر مما قبله، فلا ننسى أنه لا يشترط أن نتصدق بأموالنا نقدا يعني، ولكن أيضا يمكن أن يتصدق الإنسان بكتب بأسرقة، ربما تكون أنت قد سمعتها أو قرأتها أو عندك منها مكرر، فتجمع وينتفع بها إخواننا المسلمون في بلاد كثيرة. والله أخوان كثير من دول كثيرة يريدون ذلك يطلبونه منا، ولكن لا نجد بعض الكتب حتى كتاب التوحيد، بل حتى الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأشباه ذلك الطلب عليها من كل مكان، والأشرطة تطلب من كل مكان من أقاصي البلاد مع المعتمرين مع الحجاج. والحمد لله الذين خير، والناس عندما يثقون في علماء هذا البلد وفي كتبهم وفي أشرطتهم هذه نعمة، هذه ميزة، فيجب إن شاء الله أن نبدو ما استطعنا في ذلك بإذن الله. الأخ يقول ما المقصود بقواعد القانون الطبيعي الذي يعتبر أحد مصادر القانون الوضعي؟ حقيقة أن القانون الطبيعي نظرة نظرية فلسفية قائمة على مذهب يسمى المذهب الطبيعي، ظهر في أوروبا في القرن الثاني عشر والثاني عشر. يقولون وملخص ذلك ومبسطا للإخوة أن الأشياء لو تركت بطبيعتها فإنها تنتظم بدون تدخل من آخر. ولهذا تجد بعض الناس يقول هذا يتنافى مع طبيعة الأشياء، هذا يتنافى مع طبائع الأشياء. من هنا أخذ لهم فكرة أن هناك قانونا طبيعيا، أن الطبيعة أودعته أو أنه مودع في الطبيعة، المهم وهذا القانون هو أن الأمور كما يقول شعره دع الأمور وحدها تسير، دعها تمشي وتسير وحدها. فظهرت هذه النظرية في أول ظهور الرأسمالية، وكانوا يقولون ما بداعي ننظم الرزق ولا ننظم مثلا العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولا بين المبارد صاحب المال وصاحب العمل ولا بين التاجر والتاجر. ليش؟ دعي الأمور وحدها تسير. الناس بطبيعتهم سوف يجدون أن الأمور منظمة وماشية كما هذا الكلام نظريا فلسفيا يجد نوعا من القبول، لكن في الواقع لا يتصور ذلك أبدا، بل هم مختلفون ولا يزالون مختلفين. نعم الله تعالى أودع في النفوس الفطرة ومحبة الحق وكذا، لكنها في واقع الحال تحول مبدأ القانون الطبيعي والمذهب الطبيعي تحول إلى أداة لتسلط الطبقة الرأسمالية فقط وسيطرة وأداء أخذ أموال الناس بالباطل، وتقول هذا ما نستطع، هذا مقتضى الحياة وسنة الطبيعة أن القوي يأخذ الضعيف وأن الكبير يأخذ الصغير، وصارت مثالات كثيرة جدا. وظهرت اعتراضات على هذا القانون الطبيعي كثيرة جدا، يعني ما أدري لو يستفيد الإخوان من تفصيلها وإلا ما يستفيدون أو ما يفهمون. المهم نذكر مثالا واحدا مما ظهر مناقضا للمبدأ الطبيعي. مثلا السكان، كان المذهب الطبيعي يقول مهما كثر الناس، هذا في أوروبا طبعا، مهما كثر الناس مهما توالدوا فإن أيضا مجالات الرزق والعمل مفتوحة، لأن ما في داعي نتكلم في الموضوع ولا نقلل له ولا شيء، يبقى كما هو. جاء المناقضون لذلك وقالوا لا، مثلا نظرية مالثس، مالثس هذا المنظر والفيلسوف الخبير كلهم سبقات طبعا، لكن هو كان أكثر عدلا، لا يمكن أن تترك الأمور هكذا، لا يمكن أن نترك الناس يتناثرون ويكثرون كما يشاءون. لماذا؟ لأن تناثر الناس وتكاثر الناس إذا ترك وطبيعته هكذا مع الطبيعة فإنهم يتكاثرون بنسبة متوالية هندسية كما يسميها، يعني نسبة متضاعفة فردا في الواقع. الاثنين يصيروا كم؟ أربعة، الأربعة يصيروا كم؟ لا مو ثمانية، 16، 16 كم؟ 132، خلاص عاد نقدر نعرف بعد كده. طيب هذا متوالي ايش؟ هندسية. بينما الموارد الاقتصادية تنمو وتزيد بنسبة متوالية عددية، يعني كيف عددية؟ 1، 2، 3، 4. صار عندنا هنا 132 وصار عندنا هنا 4 أو 5، ما في نسبة. وإذا كان لابد من وضع تحديد وتنظيم للمجتمع، من ذلك قال تحديد النسل. طيب وغير ذلك قال قطع الإعانات وقطع الإحسان عن الفقراء والمحتاجين والمعوزين، تقطع يموتوا، لأنك لما تطعمهم تجعلهم آلة على المجتمع فيكثرون يتكاثرون ويتناثرون والأرزاق تقل فتكون المشكلة أكثر تفاقما. وقطعت عنهم الأرزاق ماتوا، فمن يعيش يكون قليلا ويتناسب عدده مع الموارد الاقتصادية. هذا الذي جاءوا بها في بلاد المسلمين باسم تحديد النسل، وأصبحت تطردتم كثير من الله، كثيرا ما طردتم أمثلة من تناقض القوانين الوضعية كثيرة جدا جدا، لكن هذه منها أصبح العالم الإسلامي يخصص أجهزة ودعاية مكثفة وصحف وكتب ونشرات وتعاون مع منظمات دولية، وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل إقناع الناس بتحديد النسل، وأنه لا بد من تنظيم ذلك. لو تركت الأمور هكذا يا مصيبة المصائب، يعني هو عكس القانون الطبيعي كما يقول، وأخذ بنظرية ما يشوف هذا القبيل. لكن المصيبة في الأمة الإسلامية هو أنها تدخل جحر الضب عن عمى وعن حمص وعن غفلة. بجوارنا دولة اليهود هذه تسعى إلى زيادة عدد السكان بكل ما استطاعت من إمكانيات، تهجرهم تأتي بهم بالقوة، يعني تطوروا المهاجرون اليهود من روسيا كثير منهم يريد هذا، يريد يخرج إلى أي بلد في العالم من الزحول الذي يعيش فيه، أي مكان في أوروبا الغربية ونفس حاله. لا، ليس الأمر بيدك، غصبا عنك تركب على طائرة خطوط كذا وتنزل في مطار، إذا كان لابد من النزول فجأة في مطار ما في سويسرا أو في النمسا، وهذا المطار لا يخرج منه أحد، فلا بد أن يشحن إلى إسرائيل. وفي إسرائيل يضبطون لا يخرج أحد إلا بشخص أنفس برسوة المشاكل بإذن من السلطات اليهودية، لأنهم يريدون أن يقصر العدد غصبا، يرحلون غصبا إلى الدولة اليهودية، غير التشجيع على زيادة عدد السكان. ويشحنون دول أوروبا وأمريكا، لأن عملة أمريكا ميزانية إضافية لحرب الخليج كما يسمونها، راحت تقريبات أعطونا منها دخلي أعطونا منها، وإن عبروا لنا مساكن، عبروا لنا وحدات سكنية عشان نجيب المهاجرين إليها. في كل شيء يريدون تكثير العدد والاستيطان، ولا يكون الاستيطان لكم أمة قوية إلا بماذا؟ إلا بعدد كافي. نقول هذا أن أمة الإسلام اللهم استحق. ذكر أحد المشايخ أو الدكاترة أو الدكتور القرضاوي أظنه أو واحد آخر، أن أحد الشيوخ المشايخ في بلد بلدي يعني طلب منه أن يشارك في ندوة عن تحديد النفس، حصل ذا الطلب عام، فاتصل الشيخ يقول الدولة عاوزة ايه؟ يعني تبغى يقول ايه؟ 3 4 5 كل شيء فيها دلة، الدليل جاهز بس تبغى نعرف ايش كذا. شكر الله على طول. فهذه مصيبتنا أن ما أنزل الله وما شرع الله وما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التناسب والتكاثر، تناسبوا وتكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، أن ما يثبته الواقع من أن الأمة الأكثر عددا لها لباس حضارية وآخر غير ذلك، فهذه فترة. على كل حال أدخلنا موضوعا في موضوع، الله المستعان. بعض الأسئلة يا إخوان، هذه أولا لا تجوز لأنها فيها شك وفيها شبهات وهي من إثارات ومن جدل الزنادقة قديما. والأمر الآخر لقد تكون للتعجيز كما يقول بعض الناس مثلا، ومن ذلك ما مرة جاء في مسابقة في إذاعة لندن، ومرة جاء ونفس السؤال سمعته أحد من الخطباء الرافضة قتلهم الله في الحج، قام في المسجد وذكر هذه الشبهة وذكر هل يستطيع الله أن يخلق أو يجعل له شريكا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السؤال نفسه خطأ وقوله خطأ والتفكير فيه لا يجوز أقرا من هذا. لماذا؟ لأن القدرة قدرة لا تتعلق بالمستحيل، يعني شيء مستحيل في ذاته، شيء مستحيل لا يمكن أن يقول الله تعالى شيء، فلا تتعلق به القدرة أو الاستطاعة. كيف نلبس على أنفسنا يقوم مثل هذا الأمور هداكم الله، مثل هذا الأخ سأل هذا السؤال. الله تعالى ينفي ذلك، يحال أن يكون له شريك. نعم هو على كل شيء قدير، قدرته تتعلق بماذا؟ بما يسمونها المشكلات، الأمور التي غير محالة، لم ينفيها لم يجعلها محالة، فهو على كل شيء قدير. أما أن يكون له شريك فهذا محال أصلا، نفاه الله سبحانه وتعالى في ملكه او في حكمه او في عبادته كما سبق. نسيان القران، نسيان القران هل يحسبه ويبتاه يحسب يوم القيامه اعمى؟ فلا شك ان من اكبر ومن اعظم الذنوب السوره يحفظها الرجل ثم ينساها، نعم هذا ذنب عظيم، لكن هل كما في قول الله تبارك وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ هل هذا في من نسي مجرد أنه نسي؟ قال النسيان له أسباب، إن كان عن تفريط وإغفال لكتاب الله سبحانه وتعالى وعدم السلام به فلا شك أنه تؤاخذ بذلك. ولكن الآية طبعا كان معذورا، نسي معذورا، ما يقدر يحفظ ثم نسي مثلا لكبر السن، طبعا المعذور لا يؤاخذ، لا يكلف الله ولا تصلي الا وسعها. لكن الايه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك فكاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا معناه الاعراض، اعرض عنها ولم يبق لها بالا ولم يهتم بها اصلا، وليس انه حفظها في قلبه في صدره ثم تفلتت منه كما هو الحال في القران في تفلته. لا، المقصود هنا اساسا في الايه هو انه نسيها بمعنى اعرض عنها، كما نقول كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. اما انها لا تشمل ذلك، لا، نقول يدخل في هذا الوعيد العام بالتبع ايضا من فرط فنسي وضيع ما حجر من كتاب الله. ونحن الحمد لله مقبلون على شهر القران، شهر حفظ القران وتلاوته والعمل به باذن الله، شوقي نفسي واخواني بذلك. فيها واحد قال على موكب هذا السؤال ما يشقق اللوائح والأنظمة هل هي مستمدة من الشريعة؟ ما نقدر، يعني لا بد أن نفصل أي لوائح قد تكون وقد لا تكون، يعني ليس لا نقول أن كل لائحة أو نظام هي مستمدة من القانون أو كل لائحة أو نظام هي مستمدة من الشرع، إذا لا بد من تفصيل بحسب النص، وغالبا لا ينص، أو غالبا إذا استمد من الشريعة يقال وهذا النظام مأخوذ من كذا، غالبا يعني بحسب الكيفية وبحسب الشكل القانوني لا بد أن يذكر ذلك. على كل هذا يكون بحسب المضمون وبحسب المطلوب. أما المستشار أو القاضي الذي يطبق اللوائح والقوانين المأخوذة من القوانين الوضعية مع علمه بذلك لكنه يعتقد كمال الشريعة وشمولها لجميع أمور الحياة ولكنه ليس من أهل الاجتهاد واستنباط الأحكام، لا يعذر. على كل حال لا يعذر أحد في معصية الله إلا بما أعذر الله تعالى به من الإكراه أو الجهل. هذا يقول ما في الجهل، يقول أنا أعلم وغير مكره. فما الواجب؟ نقول الواجب السعي إلى تغيير هذه القوانين والمطالبة بذلك، ولا يجوز أن يغصب قاضيا وإن كان مثلا هو متخرج من كلية الشريعة ودرس دراسة شرعية، لكن يقضي ويحكم بلوائح أو أنظمة من القوانين الوضعية، لا يشفع له أن اسمه قاضي شرعي أو أنه خريج كلية شرعية، ما يكفي ذلك، بل لا بد من تحسين الشرع. فعليه أن يجتهد هو والناس والأمة والدعاة والعلماء في أن تلقى كل الأنظمة من كل ما يخالف شرع الله، اجتهد بذلك ويتحرى ويجتهد قدر المستطاع أن لا يحكم إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. فإن غلب على أمره في مسألة أو في مسائل فأسأل الله يعفو عنا وعنه. المقصود من كان في مثل هذا الموقع ويستطيع التغيير ويستطيع أن يحول الأحكام لتوافق حكم الله يجب عليه ذلك. أما إن كان لا يستطيع إلا أن يحكم بالقوانين الوضعية وإما لا يفعل شيئا غير ذلك فهذا يجب عليه أن يترك هذا العمل قطعا